جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ما عدا الحالات الثلاثة التي يفضل فيها السجود بعد السلام كلها تكون قبل السلام؟ هي في الأصل الأفضل فيها أن يكون بعد السلام، لكن لو سجدت قبل السلام فلا حرج، لأننا قلنا إذا بنى الإمام على غالب ظنه. الفائدة من هذا إنه ما يسجد إلا بعد السلام ما دام أنك أنت إمام وحصل عندك شك، لكن شك ليس بمترجح، غالب ظنك أنك أكملت ولم يسبح لك أحد، فقلت إذن أجلس وأتشهد وأسلم حتى إذا استمروا أيضا ما سلموا ما سبحوا ولا تكلموا، معناه أني غالب ظني صحيح أني ما ترك شيء من الصلاة، عند ذلك تسجد من أجل دحر الشيطان على الشك فقط. هذا الفائدة، لأنك لو سجدت قبل السلام ربما أن بعض المأمومين عنده شك وسيناقشك وسيتكلم، لكن إذا سجدت قال خلاص إذا السجود هذا يجبر ما تركنا من صلاتنا، ثم سكت. فهذا الفائدة من أن الإمام إذا بنى على غالب ظنه يترك سجود السهو إلى بعد السلام، حتى إذا سلم ولم يتكلم ولم يسبح خلاص تبين أنه إن شاء الله قد أكمل الصلاة فعلا، فيسجد سجدتين إرغاما للشيطان. هذه والله صحيح، هذه يعني لأن المأمومين ما لهم إلا الظاهر، المأمومين يرون أن هذه الركعة زائدة، ففي مثل هذه الحالة الذي ما تبعه يقوم ويأتي بركعة كأنه مسبوق ثم يتشهد ويسلم، لأن الكل منهم اجتهد، هذا اجتهد عدم، لأنك لو تابعته وأنت متيقن أن هذه زائدة فالصلاة تبطل، لكن إذا سلم و يعني سجد للسهو ثم سلم وقال لكم إن سبب زيادتي هذه الركعة لأني لم أقرأ الفاتحة في الرابعة مثلا، يكون كلامه هذا قطعا للشك، فأنت الذي ما تابعته متيقن أن هذه زائدة لكن ما تدري إن عنده شيء سر ما تدري عنه، فعليك أنت أن تقوم وتأتي بركعة، لأن الركعة إذا بطلت في حق الإمام بطلت في حقك أنت، تسجد السهو مخير في مثل هذه الحالة مخير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يتحمل الإمام الفاتحة عن المأموم في السرية، وما حكم من تركها من المأمومين؟ أما عمدا فلا، لأنه يجب، بل هو ركن لا يسقط بحال، إلا في حالة واحدة ذكرتها لكم، وهو أنك إذا دخلت والإمام راكع وخفت أن تفوتك الركعة وكبرت وأنت مستقيم تماما ثم ركعت وأدركت الركعة قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، في مثلها الحالة فقط تسقط عنك قراءة الفاتحة، وأما ما عدا ذلك إذا تعمدت ترك الفاتحة فإنك عليك أن تأتي بركعة مثل لو تركت الركوع أو السجود مع الإمام. والسهو يا شيخ؟ السهو يتحمله الإمام إن شاء الله لو تركه سهوا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل أحكام سجود السهو التي في صلاة الفريضة هو نفسه في صلاة النافلة أم هناك فرق بينهما؟ لا أبدا، ما تقرر في الفريضة فهو متقرر بالنفل تماما. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الطيب الذي فيه نسبة من الكحول؟ كثير من العلماء يقول إذا كنت متأكد أن فيه كحول فالواجب عليك تركه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل الأصل في أفضلية السجود أن يكون قبل السلام إلا في الحالات الثلاث التي ذكرتم؟ أي نعم، هذا هو حسب بينه شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين، أخرج نسخة خاصة في سجود السهو، فتوى خاصة في نسخة أذكر أنها كانت تتوزع، وبين فيها هذه الحالات الثلاث بأنها هي التي تكون بعد السلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: نرى بعض الناس يركع الإمام وهو واقف لم يركع، ثم يهوي للركوع عند رفع الإمام، فهل فاته الركوع وماذا يفعل؟ أما إذا كان متعمد وركع الإمام رفع الإمام قبل أن يقول سبحان ربي العظيم، فمعناه أن الركعة فاتته، لأن هذا يعبث في صلاته. أما إن كان عن طريق السهو، سهى غفل نعس ثم استدرك، فلا بأس، يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع، وفي هذه الحالة إن شاء الله تكون صلاته صحيحة. أحسن. لكن لا يعني، لأن حالة المأموم مع الإمام ثلاث حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة. المسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة، يعني تكون مع الإمام تماما، إذا قال سمع الله لمن حمده أو الله أكبر معه، مثل ما نسمع الآن كثيرا من الناس إذا قال الإمام السلام عليكم قال السلام عليكم معه تماما، هذا موافقة له، معناه ما تابعته. والموافقة ذي ستجرك إلى المسابقة. والواجب المتابعة، إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وقال وإذا قرأ فأنصتوا. المهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ولا تتأخر عنه، لأن المسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة لأنها قد تجرك في النهاية إلى المسابقة. أيضا التأخير بعده كثير ما هو طيب، يعني سيؤدي بك إلى المخالفة، لكن من حين ما ينقطع صوت الإمام اتبعه، سواء في ركوع في سجود في رفع، كما ذكر الصحابة رضي الله عنه كلنا لا نهوي في الركوع حتى يقع على الأرض وينقطع صوته، هذا هو يعني المتابعة، لا تكون معه من حين ما تراه أهوى بالركوع أو السجود معه، وربما يبص بالعين يشوف إذا رفع من السجود يرفع معه، لا توافقه ولا تسابقه ولا تتخلف عنه كثير، خلاص انقطع صوته اتبعه مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يلزم في سجود التلاوة أن يكون على طهارة، وهل يكبر عند الخفض والرفع، وهل يلزم أن يكون المكان طاهر؟ على كل هذه الأمور العلماء رحمهم الله حصل بينهم، يعني منهم من يقول إنها كالصلاة تماما، فإذا لم تكن على الطهارة فلا تسجد، ومنهم من يقول بلى إنه لا بأس، يحتج الأولون بأنه سجود، والسجود صلاة، وما لزم في الصلاة الكاملة يلزم في مثل هذا. والذين يقولون لا يلزم الطهارة يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن ويحصل سجود من التالي من الذي يتلو، ثم يسجدون كلهم، يقول يعني استنباطا، أو يقول يستحيل أن يكون كلهم على طهارة ومع ذلك كلهم يسجدون. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، ويقرأه على في جميع أحواله، فلا بد أن يمر في سجود ثم يسجد، فلذلك يعني الرأي الثاني هو أنه لا يجب لا تجب الطهارة. وأما التكبير فإن الأولى الواجب أنه يكبر، لأن علامة السجود والرفع من الركوع وسيلته التكبير. وكذلك السلام قالوا يسلم تسليمة واحدة. نعم. طهارة المكان يا شيخ؟ طهارة المكان يسأل. طهارة المكان مثل ما قلنا في طهارة البدن أو في طهارة في رفع في طهارته من الحدث، إذا كان ما فيه نجاسة تعلق به، فالذي يرى السجود وهو محدث أيضا نفس الشيء، لو سجد في المكان ولم يكن متيقن من طهارته فلا بأس. وأما الذي يشترط الطهارة فإنه يشترطها في كل شيء، لأنها الطهارة في الصلاة مشروطة في ثلاثة أشياء: في رفع الحدث، وفي رفع النجاسة عن بدنك وثيابك، وفي المكان الذي تصلي فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا ارتكب الإنسان معصية ثم تاب منها هل يحرم العلم وغيره من الرزق والتوفيق وأنواع الخير؟ لا، إن شاء الله من تاب من ذنب فكمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل يتوب على من تاب. وإذا تاب عليه فإنه مثل ما أنه سيغفر له ويدخله الجنة برحمته، فهو إن شاء الله لا يحرمه أيضا الرزق في الدنيا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إذا ترتب علي سجود سهو من أجل الإخلال بأحد أركان الصلاة ولكني نسيت أن آتي بسجود السهو، فهل صلاتي صحيحة؟ قل لا، إذا كان أنك نسيته قبل السلام فاسجد بعد السلام، لكن إذا كان أنك تعمدت تركه وهذا الشيء اللي ستسجد عنه تركه يبطل الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة. أما إذا كان سجودك هذا لسهو عن شيء لا يبطل الصلاة عمده فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم.